قال فحبذ فعل وفاعل وأرض البقيع المخصوص المدح وهو مبتدا، وأرضا تمييز كنعم الرجل زيد رجلا تماما، هذا المثال كقولك إذا تكلمت في يعني ذكرت الفاعل في نعمة فقلت نعم الرجل زيد رجلا، فحبذ أرض البقيع كقولك نعم الرجل زيد رجلا تماما ذكرت الفاعل. فما إعراب نعم الرجل زيد رجلا؟ نعم نعم فعل ماض نعم زيد مبتدا مؤخر احسنت، ورجلا تمييز تمييز مؤكد لرجل نعم احسنت بارك الله فيك. والجمله خبر مقدم يقول يزيد بعض رفاع النعمه يقول داري انا بس تركته عنده مو كل شيء يذكره، لا اعرف هذا الذي تذكره انا اترك اشياء عنده لاجل ما يشكل على الاخوان، اذا فهموا هذا الكتاب سيكون عندهم خير كثير في النحو اذا فهم هذا الشرح، هو شرح طيب جدا وأوسع من المتممة، مع الشرح هنا أوسع من المتممة. نعم إذا درسوا هذا الكتاب وفهموا الإخوة مع ما يلقى من الفوائد إن شاء الله فيه خير كثير للإخوة، وإن أشياء كثيرة نتركها رفقا بالإخوان. طيب مع ذلك بعضهم يقول ما كثير علينا هذا ولا يتوسع علينا، لكن هو الشرح وسع نفسه الشرح في شيء من التوسع خصوصا في هذه الأبيات بس في هذه المواطن حال التمييز أمور جديدة عند الإخوة جدا وما ما يعرفونها إلا في هذا الدرس، الشرح نفسه ما نتعرض لغيره. هذا إن شاء الله يكفي الذي عند الإخوة يكفي. شو الفرق؟ خلانا نقرأ هذا شو الفرق؟ قال وقد يضمر فاعله وجوبا إذا فسره اسم منصوب على التمييز كقولك نعم زين رجلا، تقدير نعم الرجل زين رجلا هذا ما هو موجود عندنا صدقته، هذا معنى الكلام. فلما حذفت الفاعل الذي هو الرجل وصار مبهما صار مبهما بعد حذف فسرته في قولك رجلا، والتفسير هو التمييز، ومنه بئس عبد الدار منه بدلا أي بئس البدل، بئس البدل وبئس عبد الدار الأصل بئس البدل الفاعل محل بأن ثم حذف وأتيت بإيش بالضمير ثم أتيت بالتمييز وفسره. قال أي بئس البدل فهو الفاعل المضمر وعبد الدار المخصوص بالذم وبدلا تمييز. وقد فصل الناظم وهو من البصريين وقد فصل الناظم المهم عندنا وقد فصل الناظم وهو من البصريين في المثالين بين نعمة وبئس وتمييزهما بالمخصوص على مذهب الكوفيين، هذا هو الصحيح إن شاء الله لوجود السماع، وتمييزهما بالمخصوص على مذهب الكوفيين، فقال في نظمه نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا، والبصريين يمنعون هذا يقولون المخصوص لابد أن يتأخر عن التمييز. وقد فصل الناظم وهو من البصريين في المثالين بين نعمة وبئس وتمييزهما بالمخصوص على مذهب الكوفيين، والبصريون يمنعونه كما يمتنع نعم زيد الرجل أي تقدمه على الفاعل، كما يمتنع التقديم على الفاعل أيضا يمتنع التقديم على التمييز، فما يصلح نعم زيد الرجل، وإنما الوجوب أن تقول نعم الرجل إيش زيد فلا تقدم المخصوص على الفاعل. كذلك أيضا على الصحيح عند البصريين لا تقدم إيش التمييز على المخصوص، فلا تقول نعمة لا تقدم المخصوص على التمييز، فلا تقول نعمة زيد رجلا، وإنما الواجب عند البصريين نعمة رجلا زيد، كما أنه لا يتقدم على الفاعل كذلك أيضا لا يتقدم على التمييز، هذا معنى الكلام. والبصريين يمنعونه أي يمنعون تقديم المخصوص على التمييز، كما يمتنع أي تقديم المخصوص على الفاعل نعم زيد الرجل وبئس عبد الدار البدل، وإنما الواجب بنعم الرجل زيد وبئس البدل عبد الدار. ويجب باتفاق ذكر فاعل حبة، هذا كله موجود عندنا، أنت تتابع معنا يمكن أن عندي النصف موجودة عندنا نصف خذ أنا سأقرأ من هنا لأنه موجود هذا نقرأ إن شاء الله كله. أي نعم ايش الراجع عند مذهب الكوفيين؟ الاصل في المذهب الصين انه صار هكذا، لا الاصل في مذهبهم انه هو الصواب لانهم يقفون مع السماء وليسوا برائيين كالكوفيين، كوفيون رائيون حتى في النحو رائيون في الفقه وفي غيره وايضا في النحو الكوفيون، اما البصريون اصحاب سماع يتوقفون عند الاشياء المسموعه.